نعم نعم يا نعم. Thank you. سلام يا سلام يا سلام. نعم يا قرآن. Oh, الله الله الله يا أهل القرآن. نعم يا ابو اسامه نعم نعم نعم والذين يمكرون السيئات سبحانك الخلاق العظيم سبحانه وتعالى.